بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: النهي عن الغلو والإطراء في مدحه، أي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. مكتازو يليكوجا كتوكمانا أكوبيتا ميباكا كتيكا كمسيف متوم صلى الله عليه وسلم. الغلو تجاوز الحد. غلو ni kupita mipaka. يقال غلا غلوا اذا تجاوز الحد في القدر. ili neno hutumika kwa yule aliyepita mipaka katika kile kiwango kilichowekwa. قال تعالى: لا تغلوا في دينكم، اي لا تجاوزوا الحد، msipite mipaka katika dini yenu. والإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. إطراء نكتوب مباكا كتك كمسيف يويوت ونمسيف، والكذب فيه نكسم وونغو كتك كلي كمسيف جامبو أمبالو حليمو وكالينجيزا. والمراد بالغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم، نما كسوديو يا غلو كمتوم صلى الله عليه وسلم، مجاوزة الحد في قدره، نكتوبا مباكا زايدي كليكو كليتشيو ألي تشمويكا الله سبحانه وتعالى متوم صلى الله عليه وسلم، بأن يرفع فوق مرتبة العبودية والرسالة ويجعل له شيء من خصائص الإلهية. أن ينوليو جو زايدي كلكو دراجة يكوين متومة ننمجة والله سبحانه وتعالى أكبوا سهيم كتك خصائص زا الله سبحانه وتعالى وكم فمتوم صلى الله عليه وسلم. بأن يدعى ويستغاث به من دون الله كفكية دراجة مبكى كوي وومبوا نمتو أتكم سادة كمتوم صلى الله عليه وسلم فاسنا الله سبحانه وتعالى ويحلف به ونجينه آبا وجينا لم توم صلى الله عليه وسلم. yote haya ni katika mifano ya ghulu kupita mipaka. قال: والمراد بالإطراء في حقه صلى الله عليه وسلم. إطراء ambao ni kupita mipaka katika kumsifu na kuongeza na uongo، makusudio yake kufanya إطراء kwa mtume صلى الله عليه وسلم، أن يزاد في مدحه، متو وكزيديشا كتك كمسيف متوم صلى الله عليه وسلم. فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله، متوم صلى الله عليه وسلم أمكتاز هدي جامبك كسيما: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. مسيزيديشا نكبت مباكا كتك كمسيف ميمي مكاويكا نوانغو كما ولغفانيا منصارى وعيسى بن مريم. إنما أنا عبد، ميمن إمجى والله سبحانه وتعالى، فقولوا وعبد الله ورسوله، بس نيني سميني محمد عبد الله نمجى والله ورسوله ننمتوم والله عليه الصلاة والسلام. أي لا تمدحوني بالباطل، مسنسيف ميمك وباطل، ولا تجاوز الحد في مدحي، ولم ستوب مباكا كتك كنسيف، كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام، fadda'u fihi al-uluhiyya, kama walivyotupa mipaka manasara kwa Isa alayhi salam, mpaka wakadai kuwa ana haki ya uungu kuabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wasifuni kama wasafani bihi rabbi, na nisifuni mimi, nipeni sifa mimi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amenipa, abdullahi wa rasuluhu. فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال له بعض أصحابه هذه أما صحابة ولمن بيمتوم صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا ومن ربنا ويته، فقال سيد الله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى السيد سبحانه وتعالى. ولما قالوا وأفضلنا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجي ولا يستجرينكم الشيطان. vile vile mlivyokuwa mkisema Abdullah wa rasulu yatosha, msifikie huko, mbora wetu ndio mtukufu katika sisi, shetani asije akawavuta. Hapa awazuia Mtume sallam wasije wakavutwa na shetani mpaka wakaingia kwenye nini, ghulu. الشيخ الفوزان اسمه، وقال له ناس يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا، اي مبورويتنا متوتو ومبورويت وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. Ama neno Mtume sasa, mimi sipendi muninyanyue zaidi ya kile cheo ambacho Allah subhanahu wa ta'ala nipa. Abdullah wa rasuli, ni mja wa Allah na ni mtume wa Allah. Taib, haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndivyo alivyotuamrisha sisi tumweke katika daraja hiyo, na akakataza kupita mipaka. Kariha sallallahu alaihi wasallam an yamdahuhu bihadhihi al-alfaz, alichukia Mtume sallallahu alaihi wasallam wamsifu kwa lafdhi hizi, anta sayyiduna, anta khayruna, anta afdaluna, anta a'zamuna, ma'a annahu afdalul khalqi wa ashrafuhum ala al-itlaq. Pamoja na kuwa sifa zote hizi anazo, kwani kuna mbora zaidi ya Mtume sallam? Hakuna. Kuna aliye na fadhila zaidi ya Mtume sallam juu yetu katika wanadamu? Hakuna. Sababu yeye ndo kwa sababu ya kutuongoza katika dini ya haki, na yeye ndiye mtukufu zaidi kuliko wa viumbe wote, ala al-itlaq, malaika na wanadamu, yeye ni mbora. Lakinahu nahahum an dhalika, lakini akawakataza masahaba kutokamana na jambo hilo. Ibtiadan bihim an al-ghuluwi wal-itra'i fi haqqihi wa himayatan lit-tauhid, ili awaweke mbali kutokamana na ghulu na kumsifu kwa batil. Maanake mwanzo itaanza hivyo, kisha itaingia kwenye nini, ghulu, na ili kuhami tauhid. Wa arshadahum an yasifuhu bi sifatayn, kisha akawaelekeza wamsifu kwa sifa mbili. Huma a'la maratib al-'abd, ndio daraja za juu kabisa za mja. Wa laysa fihi ma ghulun wala khatarun fi al-'aqida, wala hakuna ghulun ndani yake wala khatari katika itikadi ya Muislamu. Wa huma 'abdullah wa rasuluhu. ولم يحب أن يرفعوه فوق ما أنزله الله عز وجل من المنزلة التي رضيها له، ولا كوبندليا متوم صلى الله عليه وسلم ومنينيوه زيد يكيلتشيو أنباتشو الله سبحانه وتعالى أممبنكم رذياناتشو. وقد خالف نهيه صلى الله عليه وسلم كثير من الناس فصاروا يدعونه، وينجي كتكوات وكبيتا مباك وكخليفه mafunzo haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka wakawa wamuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wayastaghithuna bihi wayahlifuna bihi, wataka msaada kwake, waapa kwa jina lake. Wayatlubuna minhu ma la yutlabu illa min Allah, na wataka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo ambayo hayaombwi isipokuwa kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama yufalu fil mawalidi wal qasaidi wal anashid, kama wanavyofanya katika maulidi, kasida zile wanazozisoma na anashid, ولا يميزون بين حق الله وحق الرسول او تفوتشي بين حق الله سبحانه وتعالى وحق يمتوم صلى الله عليه وسلم يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سما wewe mbora wa viumbe ni mimi nitakimbilia kwa nani عند حدوث الحادث العامي وتokea jambo kubwa lile na siku ya kiyama nitakimbilia wapi mimi yani atakimbilia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye amuokoe ambapo jambo hili anaifikishiwa nani Allah subhanahu wa ta'ala wa inna min judika ad-dunya wa dharratiha wa min ulumika ilmu al-lawhi wal qalam katika ukarimu wako wewe ya rasulullah ni hii dunia wewe ndio umetupa na akhira na Allah subhanahu wa ta'ala sema anna lana lal akhirata wal ula kini yapi likiwa nani sahihi mtume sallallahu alaihi wasallam tena bado wa min ulumika ilmu al-lawhi wal qalam katika ilmu yako chache wajua kila kilichokuwa katika lawhul mahfuz na kila kilichoandikwa na kalamu hii burda hii asifio mtume sallallahu alaihi wasallam ghulu yani madha abqau lillah madha abqau lillah kitu gani amebakishiwa Allah subhanahu wa ta'ala hapa na sufia wana ghulu siko mtume sallallahu alaihi wasallam yani mtume sallallahu alaihi wasallam daraja yake iko juu mpaka kwa mawali mmoja wao wasema eti katika hadith qudsi aliyotunga yeye Allah subhanahu wa ta'ala sema ya abdi innani ana Allah aqulu li shay'in kun fayakun ewe mja wangu mimi ni Allah nikikiambia kitu kun fayakun fa'budni wa ati'ni na wewe mja wangu niabudu niti amnahuka an taqula li shay'in kun fayakun na wewe pia mimi nitakupa daraja ukisema kitu kun fayakun mashaallah hii daraja ya wali wa kisufi hii daraja ya wali wa kisufi yule mmoja asema sasa hivi watakana waseme kun ya Palestine biduni yahudi Palestine kuwa bila mayahudi waondoke mayahudi itakuwa wewe ulale tuseme kun fayakun yani amejipa daraja ya Allah subhanahu wa ta'ala au amepewa huyu wali daraja Allah daraja ambayo hata mtume sallallahu alaihi wasallam hakufika hiyo hakufika na haya maneno yazungumzwa ndani ya msikiti na aljufri na watu wangawa msikiza na leo wankuja Kenya alhamdulillah mashallah watu wenda kwa wingi wa msikiza mtu anezumza kufur kama hii moja tu min akhtari ma yakulu wadha rajul na ziko nyingi sana katika kufriyat anazizungumza hadha shaitan arrajim yakulu alallama ibn Qayyim fi nuniya ibn Qayyim asema lillahi haqqun la yakunu li ghayrihi ولعبده حق هما حقان الله سبحانه وتعالى انا حقي ambayo hakuna mwingine anayo na mja wake pia ana haki hizi ni haki ngapi mbili لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان usifanye haki hizi mbili iwe ni haki moja bila ya kupambanua na kutofautisha baina hizi haki mbili الله سبحانه وتعالى ana haki zake na mtume sallallahu alaihi wasallam ana haki zake ambazo juu ya umma wake kwa hivyo mpeni Allah subhanahu wa ta'ala haki zake anazostahili na mtume sallallahu alaihi wasallam apewe haki zake anazostahili insha Allah ta'ala tutasimamia hapo kesho au katika darasa nyingine ya tauhid tutakuja kuzungumzia bayan manzilatihi sallallahu alaihi wasallam kubainisha cheo chake mtume sallallahu alaihi wasallam tutabainisha biidhnillah ta'ala cheo cha mtume sallallahu alayhi wasallam kama alivyoelezwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu